القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سعاد عبد الرحيم مصطفى المقيمة في المعصرة محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة. بتقول فيها: ما عنديش حد يصرف عليا، وما عنديش أي دخل أعيش منه. معاشي اللي بصرفه صغير وما بيقضيش أي حاجة. الأمراض كتيرة وما عنتش قادرة أتحمل. اللي في ظروفي ما يقدرش حتى يروح يعرض نفسه على دكتور خصوصي. معاشي كله ما يجيش تمن الفيزيتة لدكتور من إياهم. يعني ما فيش قدامي غير المستشفيات الحكومية. نروح بقى المستشفى الحكومي اللي هي الطريق الوحيد للغلابة. ياريت بقى الدكاترة هناك حاسين بكده. لا، بيتعاملوا مع المريض الغلبان كأنه رايح يشحت منهم. مفيش أجهزة شغالة، كل حاجة يقولوا عاوزين أشعة. هكتب لك على اسم الأشعة المطلوبة تعمليها برا، بعدين تبقي تجيبيها ترضيها علينا. ومرة تانية يقولوا حالتك صعبة جدا، عشان نقدر نكتب لك على علاج لازم تعملي تحاليل. هكتب لك اسم التحاليل المطلوبة تعمليها برا وتيجي. ومرة تالتة بقى يقولوا احنا كده حددنا المرض وحكتب لك على العلاج المطلوب، عشان تروحي تشتري من برا وتيجي. تعب وطريقة تزود المرض، نعيش ازاي واحنا غلابة وظروفنا صعبة قوي؟ ممكن يا سيادة وزير الصحة تخليهم في المستشفيات الحكومية وفي مستشفى حلواني العام على وجه الخصوص، يتعاملوا معانا كويس ويخلونا نعمل الأشعة والتحاليل ويصرفونا العلاج في المستشفى. احنا بجد محتاجين كده، ما المستشفيات دي معمولة للي زينا. فهل يا ترى هنلاقي حد يسمعنا ويستجيب لنا؟ همسة عتاب. رضا سليمان.